ثم بين رحمه الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر سيموت كما يموت البشر، واستدل لذلك بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. فأكد الله سبحانه وتعالى موت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد موت غيره أيضا، وقد قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.